بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الحادي عشر من الكتاب المسموع الجواهر المهداة في أحكام الطهارة والصلاة. المسألة 98: يجب الركوع وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا، وكذا تبطل بزيادته إلا ما استثني كما سيأتي، وهو عبارة عن الانحناء بقدر ما تصل كفاه إلى ركبتيه، ويستحب وضع كفيه على عيني الركبتين، والواجب فيه مجرد الذكر على الأظهر، وإن كان الأحوط الاقتصار على التسبيح، والأفضل أن يأتي بالتسبيح المذكور ثلاثا، والسبع أبلغ في الفضل. المسألة 99: يجب الطمأنينة في الركوع، وهي عبارة عن سكون الأعضاء واستقرارها على تلك الهيئة. المسألة 100: يستحب للمصلي حال ركوعه وقبله أمور: 1- التكبير له قبل الهوي، 2- النظر بين رجليه، 3- مد العنق، 4- تسوية الظهر، 5- رد الركبتين إلى الخلف، 6- التجنيح بالمرفقين. ثم يجب رفع الرأس منه حتى يقوم منتصبا معتدلا مطمئنا قائلا بعد الرفع كذلك: سمع الله لمن حمده، استحبابا. وللمأموم أن يقول عند سمعلة الإمام: الحمد لله رب العالمين. المسألة 101: إذا عجز عن الانحناء بالقدر المذكور لمرض أو علة، أتى بالقدر الممكن، والراكع خلقة أي محدودب الظهر، يزيد الانحناء يسيرا على الأحوط استحبابا. المسألة 102: يجب السجود وهو سجدتان في كل ركعة، وهما ركن من أركان الصلاة، ويحصل بالانحناء حتى يساوي جبهته موضع رجليه على الأفضل، أو يحصل التفاوت بينهما بقدر لبنة. المسألة 103: يجب أن يكون السجود على الأعضاء السبعة التي هي الجبهة والكفان والركبتان وإبهاما الرجلين، ويستحب إرغام الأنف استحبابا مؤكدا، والمعتبر منه العرنين أي إرغام أعلى الأنف على ما يصح السجود عليه. المسألة 104: يتحقق الواجب في السجود بالمسمى، وإن كان السجود بقدر الدرهم هو الأفضل، وأفضل منه السجود على الجبهة كملا، ويستحب التكبير للسجود والرفع منه، فيكبر لكل سجدة تكبيرتين. المسألة 105: يجب الذكر حال السجود، والواجب فيه مجرد الذكر على الأظهر، وإن كان الأحوط الاقتصار على التسبيح، والأفضل أن يأتي بالتسبيح المذكور ثلاثا، والسبع أبلغ في الفضل، وتجب الطمأنينة بقدر الذكر. المسألة 106: يستحب للمصلي حال سجوده أمور: 1- النظر إلى طرف أنفه، 2- أن يبسط كفيه مضمومتي الأصابع حيال وجهه، 3- أن يجنح بمرفقيه، وإذا رفع رأسه من السجدة وجب أن يجلس مطمئنا، ويستحب أن يكون جلوسه متوركا على الأيسر مكبرا بعد الرفع كما تقدم قائلا: أستغفر الله وأتوب إليه، ثم يكبر للثانية ويسجد على الوجه المتقدم هيئة وذكرى، ثم يرفع رأسه حتى يجلس مطمئنا استحبابا، وهي جلسة الاستراحة إن لم يكن موضع تشهد، والأظهر استحبابها مكبرا حال جلوسه وهي تكبيرة الرفع من السجدة الثانية، متوركا على جلوسه أو متوركا حال جلوسه كما تقدم، وأن يقوم إذا كان في موضع قيام ذاكرا الله عز وجل بقوله بحول الله وقوته أقوم وأقعد، وغيره من الصور المروية أيضا. وقد تقدم أن العاجز عن السجود يومئ برأسه إن أمكن، وإلا فبعينيه بأن يغمضهما، وكذا في حال الركوع أيضا. المسألة 107: من كان به دمل في موضع سجوده بحيث يمتنع عليه وضعه على ما يصح السجود عليه، يتخذ له حفيرة في الأرض أو يعمل شيئا مجوفا من طين أو خشب ونحو ذلك، ويسجد على السليم من الجبهة، وإن تعذر السجود على هذه الكيفية سجد على أحد الجبينين. المسألة 108: يستحب القنوت في الصلاة استحبابا مؤكدا، والاحتياط يقتضي المحافظة عليه، ومحله الركعة الثانية قبل الركوع على الأظهر، ويستحب الجهر به إلا للمأموم، ومن نسي القنوت في محله تداركه بعد الركوع، وإن لم يذكره إلا بعد الدخول في السجود أتى به بعد فراغه من الصلاة. ويستحب رفع يديه للقنوت حيال وجهه متلقيا بباطنهما السماء، وأن ينظر حال القنوت إلى باطن كفيه، ويستحب التكبير له. المسألة 109: يجب التشهد في كل صلاة ثنائية بعد الركعة الثانية مرة، وفي الثلاثية والرباعية مرتين، الأول بعد الثانية والثاني بعد الثالثة من الثلاثية والرابعة من الرباعية. وكيفيته أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد. ويجب أن يكون مطمئنا في جلوسه بقدر تشهده. المسألة 110: يستحب للمصلي في التشهد أمور: 1- أن يجلس متوركا على جانبه الأيسر، 2- أن ينظر في حجره حال تشهده، 3- أن يضع يديه على فخذيه حال التشهد ممدودتي الأصابع غير مقبوضة مضمومة الأصابع بعضها إلى بعض، 4- أن يقدم قبل التشهد الواجب الذي تقدم ذكره ما أمكن من الأذكار المروية في الأخبار، وأقله أن يقول: بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله، 5- أن يزيد في التشهد الأول بعد الإتيان بالواجب منه قوله: وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته، ثم يقول: الحمد لله رب العالمين مرتين أو 3. 6- أن يدعو في حال قيامه بما تقدم ذكره، وإن شاء قال: بحولك وقوتك أقوم وأقعد. المسألة 111: التسليم واجب خارج عن الصلاة، وكيفيته هي قولنا: السلام عليكم، والأحوط أن يضيف إليها: ورحمة الله وبركاته، والأولى تقديم: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأنها هي المخرجة من الصلاة، ثم الإتيان بالصيغة المذكورة. ويستحب إن كان إماما أن يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وإن كان مأموما فواحدة عن يمينه وأخرى عن شماله، وإن كان منفردا فتكبيرة واحدة تجاه القبلة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.